بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتاده دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. أولا، علاقة هذا الباب بما قبله أن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق وجوب احترام أسماء الله وصفاته، بين في هذا الباب ما يخالف هذا الاحترام وما يناقضه، وهو الهزل بالله تعالى وأسمائه وصفاته وآياته ورسوله. هذا وجه المناسبة والعلاقة. إذن نقول وجه علاقة هذا الباب بما قبله أن المؤلف لما ذكر في الباب السابق وجوب احترام أسماء الله وصفاته، بين في هذا الباب ما يخالف الاحترام وما يناقضه، وهو الهزل والسخرية بالله عز وجل وبكتابه وبآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فهي أن الاستهزاء بالله تعالى وأسمائه وصفاته ورسوله كفر مخرج من الملة ومناف للتوحيد، كفر مخرج من الملة ومناف للتوحيد. لأن يعني السبب نقول لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله، أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسوله، والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا الأصل ومناقض له. إذن نقول مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الاستهزاء بالله عز وجل وآياته ورسوله كفر مخرج من الملة، ووجه كونه كفرا أن أصل الدين مبني على التعظيم، على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسوله وآياته، والاستهزاء بشيء من ذلك يعني بالله أو بأسمائه وصفاته وآياته وكتابه ورسوله مناف ومناقض لهذا الأصل. وقول المؤلف رحمه الله: باب من هزل بشيء، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله. قول باب من هزل أي بيان حكمه. وقول من هزل، الهزل المزح، والهذي ضد الجد، والهازل من قصد اللفظ دون المعنى والحكم، الهازل من قصد اللفظ دون المعنى والحكم، والجاد من قصد اللفظ والمعنى. هذا هو الفرق بين الجاد والهازل. الهازل هو الذي قصد اللفظ دون المعنى أو الحكم، والجاد هو الذي قصد اللفظ والمعنى. وقوله رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله تعالى أو القرآن أو الرسول. هذه الترجمة تحتمل معنيين، فيحتمل أن المعنى أنه ذكر الله بشيء فيه هزل، أو ذكر القرآن بشيء فيه هزل، أو ذكر الرسول بشيء فيه هزل، أي أنه يستهزئ وهو يذكر الله أو يذكر القرآن أو يذكر الرسول. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أو الاحتمال الثاني أن معنى هزل أن المستهزئ، أن المستهزئ به والمهزول به هو ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وهذا الاحتمال أقرب، وهو ظاهر الآية الكريمة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فظاهر الآية أن المراد أن المستهزأ به والمهزول به هو الله عز وجل، وهو آياته ورسوله. فهمتم؟ إذن نقول الترجمة تحتمل معنيين. المعنى الأول أنه ذكر الله تعالى بشيء فيه هزل على سبيل يعني الضحك، أو ذكر كتابه كذلك، أو ذكر رسوله كذلك، يعني أنه يستهزئ وهو يذكر هذه الأشياء، لا أنه يستهزئ بالله. والمعنى الثاني: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله، أن المستهزئ به والمهزول به هو ذكر الله، يعني أنه يستهزئ من ذكر الله، يستهزئ من القرآن، يستهزئ من الرسول. وهذا الاحتمال هو المراد، ويدل عليه الآية الكريمة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أي تستهزئون بالله وبآياته وبرسوله. وقوله تعالى، نعم، ثم قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ولئن، اللام موطئة للقسم، وإن شرطية، لئن سألتهم. وقوله سألتهم الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أي لئن سألت هؤلاء المنافقين عن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله ليقولن، يعني جوابا. وقوله ليقولن هذا جواب القسم، ليقولن جواب القسم، لأن لدينا في قوله ولئن قسم وشرط، اللام موطئة القسم والتقدير، والله إن سألتهم. فعندنا الآن قسم وشرط. الجواب هنا ليقولن جواب القسم للشرط، لأنه قرن باللام ليقولن. وأما جواب الشرط فهو محذوف، لأن القاعدة النحوية أنه إذا اجتمع شرط وقسم فإنه يحذف جواب المتأخر. إذا اجتمع قسم وشرط حذف جواب المتأخر. قال ابن مالك: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. إذن متى اجتمع شرط وقسم، سواء تقدم القسم أو تأخر، فإن جواب المتأخر يحذف. وهنا المتأخر ما هو؟ الشرط، لأن لئن ولئن سألتهم، فالقسم هنا متقدم على الشرط. نعم، يقول نعم: ولئن سألتهم ليقولن، أي معتذرين، إنما كنا نخوض ونلعب، أي أننا لم نقصد الاستهزاء والتكذيب، وإنما قصدنا الخوض في الحديث واللعب. وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب، إنما أداة حصر، والحصر كما تقدم إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، أي ما شأننا وما حالنا إلا أننا نخوض ونلعب. وقوله نخوض من خاض في الحديث إذا أفاض فيه، وفي الباطل إذا دخل فيه. فالخوض يطلق على الأمر المباح، يقال خاض في الحديث أي أفاض استفاض في الحديث، وفي الأمر الباطل خاض يعني دخل. وقوله ونلعب، اللعب ضد الجد وهو المزاح. طيب يقول الله عز وجل إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله، قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أبالله الجملة استفهامية، والاستفهام هنا للإنكار والتعجب والتوبيخ، فهو استفهام للإنكار والتعجب والتوبيخ، يعني أتستهزئون بالله، أتسخرون من آيات الله وما أشبه ذلك، أي قل لهم مستنكرا ومتعجبا وموبخا أبي الله وآياته ورسوله. وقوله أبي الله أي بذاته وأسمائه وصفاته، أبي الله وآياته، وهذا شامل للآيات القدرية الكونية والآيات الشرعية، فإن السخرية قد تكون بآيات الله القدرية وقد تكون بآيات الله الشرعية. آيات الله الكونية ما خلقه الله من السماوات والأرض والجبال وما أشبه ذلك، وكذلك المخلوقات. وآيات الله الشرعية هي ما جاءت به الرسل من الأحكام الشرعية، فالسخرية والاستهزاء قد يكون بهذا وقد يكون بهذا. قل أبالله وآياته ورسوله، وقل ورسوله المراد به هنا محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم تستهزئون أي تسخرون وتطعنون، لا تعتذروا، لا تعتذروا، الاعتذار ما يرفع اللوم عما حقه أن يلام عليه، هذا الاعتذار، الاعتذار ما يرفع اللوم عما حقه أن يلام الإنسان عليه، هذا هو الاعتذار. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، المراد بالكفر هنا كفر المعارضة للإعراض، وذلك أن الكفر نوعان، وذلك أن الكفار نوعان، معرضون ومعارضون، الكفار نوعان معرضون ومعارضون، فالمعارضون هم الذين يحاربون الله ورسوله ويقدحون في دينه وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم كفرا وأشد فسادا. والنوع الثاني المعرض، وهو التارك لما يجب عليه من الإيمان بالله وبرسوله. فمثلا عندنا رجلان كافرا، أحدهما يسب الدين ويقدح ويورد الشبهات وما أشبه ذلك، هذا يسمى معارض، والآخر ترك ما يجب عليه من الإيمان لكنه غافل في نفسه، هذا يسمى معرض. فالمعارض أشد. يقول قل بالله وآياته رسولكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم، العفو التجاوز والمسامحة. وقولوا عن طائفة منكم، وهم من أخلص الإيمان وترك النفاق وتاب إلى الله تعالى. إذن الطائفة التي يعفو الله عز وجل عنها هي من أخلص الإيمان وترك النفاق وتاب إلى الله. نعذب طائفة وهم من المجرمين، وهم المجرمون، يعني نعذب طائفة بسبب إجرامهم وإصرارهم على النفاق وعدم التوبة، ولهذا قال نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، الباء هنا للسببية، يعني بسبب كونهم مجرمين، فلا بد من عذاب يعذب به من استهزأ، يعني لا بد من عذاب، يعني أن الله عز وجل يخبر في هذه الآية أنه لا بد من عذاب بعضكم على هذا الاستهزاء وهذه السخرية بالله وبرسوله. مناسبة الآية في الباب أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مناف للتوحيد لقوله قد كفرتم. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد، منها أولا إثبات وإن شئت فقل بيان علم الله تعالى، بيان إحاطة علم الله تعالى بما يكون من الأمور المستقبلة، بيان إحاطة علم الله تعالى بما يكون من الأمور المستقبلة. والله عز وجل عليم بكل شيء، ما كان وما يكون، لو كان كيف يكون. قال ابن القيم رحمه الله: وهو العليم بما يكون غدا وما قد كان والمعلوم في ذا الآن، وبكل شيء لم يكن لو كان كيف يكون موجودا لذي الأعيان. فهو سبحانه وتعالى عليم بما كان وما يكون لو كان كيف يكون جملة وتفصيلا. وفي هذه الآية الكريمة دليل أيضا على أن من أسر سريرة، ولا سيما السريرة التي يمكر فيها بدين الله أو يستهزئ فيها بدين الله وآياته ورسوله، فإن الله عز وجل يظهرها ويفضح صاحبها ويعاقبه أشد العقوبة. أن من أسر سريرة، يعني سريرة شر، والمراد السريرة التي يمكر بها لدين الله أو لكتابه أو لرسوله أو للمؤمنين، فإن الله عز وجل يظهرها ويفضح صاحبها ولو بعد حين ويعاقبه أشد العقوبة. ووجه ذلك أن هؤلاء المنافقين فضحهم الله، فضحهم الله عز وجل. ويدل عليه أيضا قول الله عز وجل فاضحا المنافقين: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن من استهزأ بالله تعالى أو بكتابه أو برسوله أو بآياته أو سخر أو تنقص فإنه يكفر كفرا مخرجا من الملة، ولو لم يعتقد ذلك بقلبه، حتى لو لم يعتقد فإنه يكفر، لأن هؤلاء المنافقين حكم الله بكفرهم مع قولهم إنما كنا نخوض ونلعب. فالذي يستهزئ بآيات بالله أو بآياته أو برسوله يكفر كفرا مخرجا عن الملة ولو كان مازحا غير معتقد ذلك بقلبه. وفيه أيضا دليل من مفهوم الآية وجوب تعظيم الله تعالى وتعظيم كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا حرم الاستهزاء والسخرية وجب ضده وهو التعظيم. وفيه أيضا دليل على أن الاستهزاء بالله وبآياته ورسوله من أعظم الكفر، ووجه كونه من أعظم الكفر أنه مناف لأصل الدين ومناقض له، لأن أصل الدين كما تقدم مبني على إيش؟ على تعظيم الله عز وجل وتعظيم كتابه ورسوله. ومنها أيضا أن التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيما، يعني أن الله عز وجل يقبل التوبة من كل ذنب ولو كان الذنب عظيما. فالمستهزئ بالله إذا تاب إلى الله وأناب فإن الله تعالى يقبل توبته ويمحو حوبته. ولهذا قال: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وهنا مسائل أو تتعلق بهذه الآية. المسألة الأولى: أجمع أهل العلم رحمهم الله على كفر من سب الله أو رسوله أو كتابه أو استهزأ بالله تعالى أو كتاب أو بآياته أو برسوله. من سب الله أو كتابه أو رسوله كفر، ومن سخر من ذلك أو استهزأ كفر، سواء كان جادا أم هازلا. وهذا محل إجماع، لكن اختلفوا هل تقبل توبته أو لا. فمن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم هل تقبل توبته أو لا؟ على قولين. فذهب بعض أهل العلم إلى أن توبته لا تقبل، إلى أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم فإن توبته لا تقبل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، على أنه لا تقبل توبة من سب الله أو رسوله، بل يجب أن يقتل كفرا لردته. وعللوا ذلك بأن هذا أمر عظيم لا تنفع معه التوبة، التوبة إنما تكون في ما كان دون ذلك، لكن هذا الأمر لما كان يتعلق بذات الله أو بشرعه أو بكتابه أو برسوله لم تنفع معه التوبة. والقول الثاني أن توبته مقبولة، وهو يعني هذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، قالوا لعموم النصوص الدالة على قبول التوبة ممن تاب، كقوله عز وجل ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانا إلا من تاب. وقال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعموم جاء في السنة من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وهذا القول هو الراجح، أعني أن من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تاب وأناب فإن توبته مقبولة لعموم النصوص الدالة على ذلك. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله في ساب الرسول عليه الصلاة والسلام، هل إذا تاب هل يجب أن يقتل أو يسقط عنه القتل بالتوبة؟ يعني الآن عندنا الآن من سب الله أو رسوله على القول الراجح وتاب تقبل توبته، هل يقتل؟ أما من سب الله فلا يقتل، لأن الله عز وجل عفى عن حقه. وأما من سب النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف العلماء، هل إن التوبة تسقط وجوب القتل أو أنه تصح توبته ويجب قتله؟ على قولين. فمنهم من قال إن ساب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تاب ارتفع عنه حكم القتل، فإذا تاب من الردة ارتفع عنه حكم القتل، وهذا ما عليه أكثر العلماء على أنه لا يقتل. وقالوا إذا كان من سب الله عز وجل إذا تاب ارتفع عنه حكم القتل فساب الرسول من باب أولى. والقول الثاني أنه يقتل بكل حال حتى لو تاب، وذلك أن سب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق به حقان، حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم، فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم حق آدمي لا يسقط بتوبته. فلربما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لأخذ بحقه، فهمتم؟ يقول حق ساب الرسول عليه الصلاة والسلام يتعلق به حقان، حق الله وهذا يسقط بالتوبة، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لا تسقطه التوبة لأنه حق آدمي. وما يدرينا، فلربما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لأخذ بحقه. قالوا مستدلين ذلك، قالوا ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمن الناس كلهم إلا 9 نفر فأمر بقتلهم ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، منهم ابن خطل الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل له ابن خطل متعلق بأستال الكعبة قال اقتلوه. والجاريتان اللتان كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر بقتلهما. فما يدرينا لعل الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان حيا أنه يعاقب هذا من هذا الساب. فنحن نأخذ بالظاهر وهو أن الأصل العفو أو عدم العفو، أن الأصل عدم العفو. وهذا هذه القصة يعني ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في هؤلاء التسعة الذين قتلهم حين فتح مكة يتدل على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، وأن قتله حد لا بد من استيفائه. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله. وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا في هذا سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول. ولو قيل في مثل هذا وهو ما اختاره شيخنا رحمه الله أن الأمر في هذا يرجع فيه إلى رأي الإمام، أن الأمر في هذه المسألة يرجع فيه إلى رأي الإمام، فإذا رأى الإمام أن المصلحة في قتله قتله، وإن رأى الإمام أن المصلحة في عدم قتله لم يقتل. متى تكون المصلحة في قتله؟ تكون المصلحة في قتله كما لو تتايع الناس في الاعتداء على الشريعة، لا يبالون يسبون ويشتمون، ففي هذه الحال الحكمة بل الواجب أن يقتل ردعا له وزجرا ولأمثاله. وإن لم يكن الأمر كذلك بأن كانت المصلحة تقتضي ألا يقتل، كما لو كان في عدم قتله تأليف على الإسلام وترغيب للناس بالإسلام فإنه لا يقتل. ويكون حينئذ هذا القول يكون قولا جيدا، وهو قول وسط بين قول من يقول بوجوب قتله مطلقا وبين من يقول بعدم وجوب قتله مطلقا. فهمتم؟ إذن الخلاصة الآن أن من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بذلك فإنه يكفر بالإجماع جادا كان أم هازلا. ولكن يترتب على ذلك مسائل. المسألة الأولى، هل تقبل توبته أو لا تقبل؟ في المسألة قولان، منهم من قال إن توبته مقبولة، ومنهم من قال إن توبته لا تقبل لعظم الأمر وهو المشهور بمذهب الإمام أحمد، ومنهم من قال إن توبته مقبولة لعموم الأدلة الدالة على قبول توبة من تاب، على قبول توبة من تاب. وهذا القول قلنا هو الراجح. يترتب على ذلك أيضا مسألة، إذا قلنا بقبول توبة من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الراجح، فإنه يرتفع عنه حكم القتل لأن التوبة تجب ما قبلها، هذا في حق الله. أما في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يرتفع عنه حكم القتل أو لا؟ على قولين، منهم من قال إنه إذا تاب وأناب ارتفع عنه إيش؟ حكم القتل، ارتفع عنه حكم القتل، لأننا إذا حكمنا بعدم ردته فصار مسلما لا يقتل، والقول وهذا ما عليه أكثر العلماء. والقول الثاني أنه يجب قتله بكل حال حتى لو تاب، أخذا بثأر الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن سب الرسول عليه الصلاة والسلام يتعلق به حقان، حق لله وهذا تسقطه التوبة، وحق للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من حقوق الآدميين لا يسقطه إلا صاحبه. وما يدرينا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حيا لأخذ بحقه وقتله، واستشهدوا لذلك أو أيدوا ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام أمن الناس كلهم إلا تسعة نفر، منهم من ابن خطل والجاريتان اللتان كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. بل لما قيل له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه، وهذا يدل على أن هذا الأمر يرجع فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ منه تحتم قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن قتله حد لا بد من استيفائه. وهذا القول كما تقدم هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم ابن القيم. وقلنا إن شيخ الإسلام صنف كتابا سماه الصارم المسلول في تحت في على شاتم الرسول، وظن في يعني نسخة الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول. طيب، وقلنا إن لو قيل بأن الأمر في ذلك يرجع فيه إلى الإمام، فإذا رأى أن يقتله قتله ردعا له ولغيره، كما لو تتايع الناس في هذا الأمر، صاروا لا يبالون بسب الله أو سب رسوله أو كتابه أو السخرية بذلك كما يوجد من بعض السفهاء، وإن رأى أن المصلحة في عدم قتله وأن العفو فيه ترغيب لدخول الناس في الإسلام وتأليف لهم، فالأمر في ذلك راجع إلى الحاكم، ينظر ما فيه المصلحة. وهذا القول قول وسط بين قول من يقول بوجوب قتله مطلقا وبين من يقول بعدم وجوب قتله مطلقا. وهنا مسألة تتفرع على ذلك، وهي ما حكم الاستهزاء بالمستقيمين على دين الله؟ يوجد الآن من الناس من يسخر بمن يستقيم على دين الله، يعني إذا رأوا أشخاصا أو ناسا صلحا استقاموا على دين الله قد يسخرون منهم. الجواب: السخرية بالمستقيمين على دين الله تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون السخرية والاستهزاء بأشخاصهم وأعيانهم وما هم عليه من الصفات الخلقية والخلقية، فهذا محرم لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء الآية. فإذا كان السخرية بأشخاصهم، يعني يسخر بشخصه وعينه أو بصفاته الخلقية والخلقية، فهذا محرم للآية الكريمة. القسم الثاني أن تكون السخرية والاستهزاء لما هم عليه من التمسك بشريعة الله واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في الحقيقة استهزاء بالشريعة، والاستهزاء بالشريعة كفر مخرج من الملة. فإن قال قائل: كيف نفرق بين القسمين؟ كيف نعرف أنه أراد بسخريته الأشخاص والعيان أو أراد ما هم عليه من تحكيم الشرع؟ فالجواب أن هناك قرينة تدل على ذلك. القرينة أنه لو فعل ذلك الأمر من يحترمه ويجله لم يسخر منه، فهذا يدل على أنه سخر من شخصه وعينه لا من ما هو متمسك به من الشرع. واضح؟ يعني رأى رجلا مثلا قد قصر ثيابه يسخر منه ويستهزئ، ثوب القصير وما أشبه ذلك، لكن لو رأى شخصا يجله قد قصر ثوب أشد منه لم يسخر، حينئذ نعلم أن سخريته بالأول لشخصه وعينه. فهذه قرينة يعني يمكن التفريق بينها، أن الفرق أو أننا نعرف الفرق بين القسمين، أنه إذا فعل ذلك الأمر أو الشيء من يحترمه ويجله وله مكانة عنده لم يرى في ذلك إيش سخرية واستهزاء، بل يحترمه ويقدره، نقول حينئذ يكون سخريته بذاك لشخصه وعينه لشخصه وعينه. أما إذا لم يفرق بين الأمرين فهذا دليل على أنه أراد إيش أراد الشخص. نعم. إذن هذه مسألة أيضا مهمة، يجب التفريق، لأن بعض الناس يعني يطلق القول بأن الاستهزاء بالمستقيمين أو الاستهزاء مثلا عالم أو استهزاء بصالح أنه كفر، وليس الأمر كذلك. إن كان استهزاءه لشخصه وعينه فهذا محرم للآية الكريمة، وإن كان استهزاءه لما يتصف به من الشرع ولما تمسك به من الشرع فهذا كفر. يعني الاستهزاء بما تمسك به من الشرع استهزاء بالشرع، استهزاء بالشرع. قلنا وعلامة التفريق بينهما أنه لو فعل ذلك الشيء أو الأمر من يكن له الاحترام والتقدير والإجلال لم يرى ذلك من السخرية بل يعظمه، هذا دليل على ماذا؟ أنه أراد الأشخاص والأعيان لا ما اتصفوا به من التمسك بالشريعة. إن أتى قوله شيخ بصيغة الجمع كيف؟ مثلا قال أنتم يلي تقصر الثياب أنتم كيف؟ حتى هذا يقصد يعني في الغالب تجد في الغالب أن من يتكلمون في هؤلاء يقصد في مستقيمين على الله في الغالب أن سبب ذلك هو موقف حصل، موقف حصل فاتخذ موقف فصار يكره جميع الناس، كمن تجد أن بعض الناس ماذا يكره الهيئة، لأن يعني الهيئة مثلا قد يعني عاقبت أو أمسكت به وهو يفعل منكر أو ما أشبه ذلك فيكره الهيئة. كذلك أيضا تجد أن بعض الناس ربما تكون له علاقة مع شخص علاقة مالية فيخونه أو يغدر به فيعمم الحكم يقول أنتم المطاوعة كذا وكذا أو ما أشبه ذلك، هذا خطأ. تعميم الحكم يعني تعميم الحكم على الأشخاص أو على البلدان هذا من الخطأ. قد إنسان أيضا يحصل له موقف من رجل من دولة من الدول ويقول أهل هذه الدولة كلهم كذا وأهل الدولة الفلانية كلهم كذا، وهذا خطأ. لا تحكم على الجماعات أو على الطوائف أو على البلدان من تصرف شخص واحد، لأن هذا الشخص يتحمل مسؤولية تصرفه. لا هو الحكم بالكفر يعني فرق بين القول والقائل، سيأتينا إن شاء الله تعالى يعني شروط الحكم بالردة البلوغ والعلم. فقد نقول هذا القول إنسان مثلا استهزأ نقول هذا القول كفر، لكن هل نكفر أو لا نكفر؟ هناك فرق بين التكفير بالعين والتكفير بالوصف، واللعن بالعين واللعن بالوصف. فمثلا الذي يسب الدين الإنسان يعني مثلا يعني أو قصدي سخر مثل باللحية قال ليست من الشرع، سخر بالحجاب، سخر بكذا، هذا إذا كان يعلم إذا كان يجهل هذا نقول هذا لا يكفر لجهله. أما من يعلم الحكم يعني من هذا من شريعة الله، يعني بعضهم يرى أن الحجاب من العادات ليس من الشريعة، عادة من العادات ليست من الشريعة، فتجد أنه يسخر، حينئذ يكون سخريته على اعتقاده بعادة لا بشريعة، فيجب التفضل لهذا. يعني كل ما يطلق الكفر ليس إلينا، لا يجوز الإنسان أن يكفر إلا من كفره الله ورسوله وانطبقت عليه أحكام التكفير. يعني حتى لو قلنا إن القول كفر، هذا القول كفر، فلا يجوز أن نكفر الشخص حتى تجتمع فيه شروط التكفير. نعم.